بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في بيان المباني التي انتهى إليها الأشاعرة من جهة، وانتهى إليها المعتزلة من جهة أخرى. قلنا بأن الأشاعرة عندما طرحت مسألة الجبر والاختيار نظروا إلى مبانيهم التوحيدية، فوجدوا أن الله واحد ذاتا وواحد فعلا، ومن هنا آمنوا بالتوحيد الذاتي وآمنوا بالتوحيد الأفعالي. يعني كما قالوا أنه الله واحد لا ثاني له، قالوا الفعل أيضا واحد لا ثاني له، وهذا هو التوحيد الفعلي. ومن هنا آمنوا بعمومية الإرادة الإلهية، وآمنوا بعمومية القضاء والقدر الإلهي، ونتيجة هذا التوحيد الأفعالي انتهوا إلى الجبر، وهو أن الإنسان مجبر على فعله. فعندما انتهوا إلى هذه النتيجة التي كانت مبانيهم التوحيدية تفرض عليهم مثل هذه النتيجة، وجدوا أنه لا معنى لأن يلتزموا بالحسن والقبح الذاتي ولا الحسن والقبح العقلي. هذان اصطلاحان، لا اصطلاح واحد، أبين الفرق بينهما بعد ذلك. أنكروا كلا المسألتين في الحسن والقبح الذاتي وفي الحسن والقبح العقلي، ونتيجة ذلك أنكروا العدل الإلهي، ولكن لم ينكروه من باب السالبة بانتفاء المحمول، بل أنكروا العدل الإلهي من باب السالبة بانتفاء الموضوع. قالوا حيث أن الله سبحانه وتعالى كل ما في العالم من فعل فهو فعله، وكل ما فعله فهو عدل، إذن لا يحكم العالم إلا العدل. وإلا أنت إذا جئت إلى الأشاعرة وقلت لهم أنتم تنكرون العدل أو لا تنكرون العدل، يقولون كيف ننكر العقل عدل وقد صرح القرآن بذلك، وما كان ربك بظلام للعبيد، كيف ننكر ذلك؟ ولكن نقول أين الظلم حتى تقول ينسجم مع العدل أو لا ينسجم؟ طبعا هذه النتيجة نتيجة صحيحة جدا، وهي الحق، أنه لا يوجد ظلم، كله حق، ولكنه لا بهذا الطريق الذي سلكه هؤلاء. المهم، في مقابل أولئك قلنا هذه النتيجة أو هذه المباني والقواعد في علم الكلام انتهت بهم في الفروع أيضا أن يقولوا أن الأحكام الشرعية ليست تابعة للمصالح والمفاسد، وإنما الأحكام المصالح والمفاسد إنما هي تابعة للأحكام الشرعية. ثم انتهوا إلى نتيجة أخرى، وهي فيما يرتبط بأن أفعال الله معللة بالأغراض أو ليست معللة بالأغراض. يعني الله يفعل لغرض وهدف أو لا يفعل لغرض ولا لهدف. انتهوا إلى ماذا؟ انتهوا إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل لغرض ولا لهدف. لماذا؟ قالوا لأنه غني عن العالمين. الذي يفعل لغرض ولهدف ذاك هو المحتاج، والله سبحانه وتعالى وهو الغني الحميد، فلا معنى لأن يفعل لغرض أو لهدف. فإن قلت أن الإتيان بالعمل لا لغرض فهو سفه والسفه قبيح، قالوا لا معنى للقبح والحسن العقلي، هو منتهين من المسألة الرتبة السابقة. لا يوجد، أجابوا طبعا ما يجيبوا، يقولون فعل الله كل ما صدر فهو كما هو عدل، فهو ماذا؟ فهو حكيم، مو أن الله يفعل على أساس الحكمة، لا، كل ما صدر من فعل فكما هو على أساس العدل هو عدل، هو ماذا؟ هو حكمة، مو أن أفعال الله محكومة بالعدل، محكومة بالحكمة، بل الحكمة والعدل منتدعان من فعل الله سبحانه وتعالى. خب في النتيجة هل يوجد عند الله سبحانه وتعالى عمل غير حكيم، عمل عبث، عمل سفهي؟ لا، لأن كل ما قدر منه فكما هو عدل هو ماذا؟ هو حكمة. أيضا هذا كان إنكارا للحكمة ولكنه بهذا النحو. إذا عندما نأتي إلى مباني الأشاعرة نجد أنهم التزموا بهذه الأمور الأربعة. أولا الجبر في الأفعال الإنسانية، ثانيا إنكار الحسن والقبح الذاتي الذي انتهى بهم إلى إنكار الحسن والقبح العقلي، ثالثا إنكار العدل الإلهي لأنهم قالوا لا معنى للعدل إلا أنه هو فعل الله، ورابعا إنكار الحكمة أو ماذا؟ أن أفعال الله معللة بالأغراض أو غير معللة بالأغراض. طبعا هذه المباني التي أشاروا إليها ترتبت عليها نتائج متعددة في مبانيهم الأصولية، في مبانيهم الفقهية، هذه نتيجتها، هذه المباني الكلامية والعقلية التي التزموا بها. مثلا من المباني أو الأمور التي تترتب عليهم هذه أن التكليف بما لا يطاق ممكن أو غير ممكن، بل إيه؟ وبعبارة أخرى قبيح أو غير قبيح؟ لا لا لا شاعر يصر عندنا تتكلم على مبنى لا شعري غير قبيح، إذن التكليف بما لا يطاق ماذا؟ غير قبيح. انتهوا إلى نتيجة أخرى وهو أن يغفر الله للعاصي بلا توبة الجزافة، قبيح أو ليس بقبيح؟ ليس بقبيح. أن يدخل المؤمن إلى النار بلا استحقاق للنار، قبيح أو ليس بقبيح؟ ليس بقبيح. وخذ عشرات من هذه المباني، أنت إذا جئت إلى الفقه وإلى الأصول ووجدت أن هذه كيف التزم بها هؤلاء العلماء، بعد انت لا تستغرب. لماذا؟ لان مبانيهم الكلامية كانت تقتضي منهم ان ينتهوا الى هذه النتائج. ولكن انت جنابك تتأخذ النتيجة وتغفل عن مقدماته، انا اليها ترى ان النتيجة ماذا؟ غريبة جدا، انه كيف يمكن ان يكلف الانسان بما لا يطاق ثم لا يستطيع الاتيان به ثم يعاقب؟ اخر اكو عقل سليم يقول هذا ليس بقبيح؟ ولكنه على مبنى الأشعري يقول هو أين القبح؟ هو فعل الله هو العدل، ما صدر فهو عدل فهو حسن، وصدر منه التكليف بما لا يطاق فهو ماذا؟ فهو عدل وهو حسن. إدخال المؤمنين والأنبياء إلى النار يقول فعل الله مو فعل الله، ها؟ وفعل الله عدل وهو حسن، وكل عدل فهو حسن فهو حسن. هذه نتائج انتهوا إليها بناء على تلك المقدمات. فلهذا نحن لو قايسنا بين المقدمات التي آمنوا بها وبين النتائج التي انتهوا إليها نجد أنهم كانوا منسجمين كاملا بين المقدمات وبين النتائج، طبيعية جدا. في مقابل هذا الاتجاه وجد الاتجاه ماذا؟ المعتزلي. المعتزلة هؤلاء قالوا طبعا هل أبين ذيك النقطة أيضا في الأشاعرة، كل هذه مباني انتهوا إليها لأنهم آمنوا بالتنزيه المطلق لله، يعني نزه الله عن كل شيء، نزه الله عن كل شيء، نزهوه ماذا؟ أن يكون له شريك، نزهوه ماذا؟ أن يكون له شبيه، نزهوه نزهوه عن كل شيء، فانتهوا إلى ماذا؟ انتهوا إلى هذه النتيجة، وهي أنه إذا قلنا يوجد فاعل آخر هو يلزم شركه، إذا قلنا أنه الله يفعل كما نفعل إذا مثله شيء أو ليس كمثل شيء، مثله شيء، هذه كلها استخرجوها من ليس كمثله شيء. ملتفتين؟ ولكن غفوا عن قوله وهو السميع البصير، والسمع والبصر تشبيه لو ليس بتشبيه، فيشترك فيها الملوك مع الخالق لا يشترك، يشترك، هذا تنزيه المطلق قد انتهوا إلى هذه التعالي. تعالوا في قبالهم المعتزل، معتزلة عندما جاءوا إلى مبانيهم التوحيدية وجدوا أن واحدة من الصفات الأساسية في القرآن الكريم هي العدل، فلهذا هناك تأكيد صارم في الآيات وفي الروايات المنقولة عن الرسول الأعظم أنه عادل، فإذا كان عادل فلا بد أن لا ينسب إليه ماذا؟ فعل قبيح، جبر الإنسان على عمل ثم ماذا؟ ثم معاقبته على ذلك العمل، هذا قبيح أو ليس قبيح؟ ها؟ قبيح. ومن هنا جاءوا قالوا أن الإنسان هو خالق أفعاله، هو موجدها، وهذه هي نظرية التفويض. نظرية التفويض ماذا تقول؟ لا تقول الله ليس بخالق، يقول خلق الإنسان ولكن فوض إليه أمر أفعاله يوجدها كيفما يشاء، يوجد الإيمان أو يوجد الكفر، هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فإذا هو مختار، ومراد من الاختيار هنا يعني التفويض، يعني هو موجد أفعاله، هو موجدها، مو الله موجدها، لا هو موجد أفعاله، وهي نظرية التفويض. خب عندما انتهوا إلى هذه النقطة جاءوا إلى الإنسان أرادوا أن يعرف الله، فتعجب قاعدة المتكلمين يعبرون عنها قياس الغائب على قياس الغائب على الحاضر، جاءوا إلى الإنسان الذي قالوا بأنه مختار، وجدوا أن الأفعال تنقسم إلى قسمين بالوجدان، يعني بعض الأفعال حسنة في ذاتها وبعض الأفعال قبيحة في ذاتها، يعني الفعل بما هو فعل يقسم إلى حسن وإلى قبيح، أنت تعطي للبعض، أن تعطي للبعض، أن تجود على البعض، أن تتفضل على البعض، العقل يرى أن هذا العمل ماذا؟ عمل حسن في نفسه، ولكن أن تكون بخيلا العقل يرى أن هذا ماذا؟ قبيح في نفسه، أن تكون أمينا العقل يرى أن هذا العمل نفس العمل بغض النظر أن الفاعل لهذا العمل ولهذا الفعل من هو، مو بالنسبة إلى فاعل معين الأمانة حسنة وبالنسبة إلى فاعل معين الخيانة قبيحة، لا نفس الفعل وهو فعل الأمانة والخيانة هو بنفسه حسن وقبيح، وهذا ما نسميه بالحسن الفعلي والقبح الفعلي، يعني باسم المصدر مو المصدر، يعني أن تنظر إلى نفس العمل وجدوا أن بعض الأعمال في نفسها حسنة، أن تكون عادلا بين الناس هذا حسن أو قبيح؟ حسن. أن تكون ظالما بين الناس هذا قبيح، وهذا هو الحسن والقبح الذاتي للأفعال، يعني الأفعال في عالم التكوين تنقسم انقساما ذاتيا إلى حسنة وإلى قبيح. وهذا ما سموه الحسن الفعلي والحسن والقبح الفعلي تمييزا لهما عن الحسن الفاعلي والقبح الفاعلي. هذه من اصطلاحات المرزة انا اريد ان استفيد منها في بحث التجري عند هذه الاصطلاحات المرزة النائيني رحمة الله عليه. حسن الفاعلي مو ان الفعل حسن في ذاته ولكن نسبته الى هذا الانسان او الى هذا الموجود يجعل الفعل ماذا؟ حسن. هذا الفعل في نفسه ليس بقبيح ولكن لو صدر من هذا يكون ماذا؟ قبيحا. اذا الفعل بمعنى المصدر لا الفعل بمعنى اسم المصدر يعني منسوبا الى الفاعل. هذا عندما نقول حسن وقبح ذاتي مرادنا ماذا؟ الحسن والقبح الفعلي لا الفاعلي. واضح هذه النقطة الآن؟ لعل الأفعال في ذاتها تنقسم إلى حسنة وإلى قبيحة، ولكن هذا السؤال مطروح وهو أن العقل يستطيع أن يشخص ما هو الحسن وما هو القبيح أو لا يستطيع أن يشخص. لعل الأفعال في ذاتها ماذا؟ منقسمة إلى حسنة وإلى قبيحة، ولكن لم يزود الإنسان بقدرة يستطيع تمييز الفعل الحسن من الفعل القبيح. معتزلة ماذا قالوا؟ قالوا أيضا بالوجدان نجد أن العاقل ولو بنحو الموجبة الجزئية يستطيع أن يشخص أي الأفعال حسنة في ذاتها وأي الأفعال قبيحة في ذاتها، وهذه هي المعروفة في كلماتهم بالمستقلات العقلية، وهذا هو الحسن والقبح العقلي تمييزا له عن الحسن والقبح الذاتي. ذاك الحسن والقبح الذاتي مرتبط بالعمل بالفعل، سواء أنت كنت قادر على تمييزه أو غير قادر على تمييزه. المعتزلة آمنوا بالمسألتين معا. لا تقولون هسه مولانا سيدنا شنو أبحاث الأشاعرة المعتزلة احنا شنو نسوي بهذا؟ لا مولانا، كثير من مباني المعتزلة إلى الآن موجودة عندنا ونعتقد بها ونعمل عليها في علم الأصول وفي علم الفقه وفي علم العقائد عندنا. أنتم هذا اللي تجدوا بأنه العلامة الشارح رحمة الله تعالى عليه ذهبت الأشاعرة وقالت المعتزلة والحق مع المعتزلة، هذا مو مورد واردين، لعله 80-90% من موارد ذهبت الأشاعرة وقالت المعتزلة والحق مع المعتزلة 90% 80% تشكل هذا التجريد وباب الحداش. أنا عندما دا أبين مطالب المعتزلة لا تتصورون بأنه هذه جزاتا دعوا بينا، لأنه إلى الآن حاكم على أصولنا حاكم على عقائدنا. إذن أكو مسألتان، التفتوا جيدا، مسألة الحسن والقبح الذاتي للأفعال، مسألة الحسن والقبح العقلي الذي هو في مقام تشخيص ذلك الفعل الحسن وذلك الفعل القبيح. في كلتا المسألتين آمنت المعتزلة، يعني قالت أولا أن الأفعال بنفسها ذاتا منقسمة إلى حسنة وإلى قبيحة، ثانيا أن العاقل له القدرة ولو بنحو الموجبة الجزئية أن يشخص ما هو الحسن وما هو القبيح. نعم في بعض المصادر قد يخفى عليه يحتاج إلى الشارع، ولكنه ماذا؟ بنحو الموجبة الجزئية يستطيع ذلك. وعلى هذا الأساس هذه هاتين المسألتين جاءوا بها إلى ماذا؟ إلى الساحة الإلهية. قالوا إذا كانت الأفعال منقسمة ذاتا إلى حسن وإلى قبيح، خب العقل يقول ماذا؟ ينبغي فعل الحسن والقبيح، لو ينبغي فعل الحسن ولا ينبغي فعل القبيح، ها؟ ماذا؟ العقل هذا يدركه. إذن الله أيضا ينبغي أن يفعل العادل ولا ينبغي أن يفعل الظلم، وهذا هو العدل الإلهي عنده. واضح؟ في كلتا المسألتين أنكرت الأشاعرة، قالت أولا أن الأفعال لا معنى لأن تكون حسنة وقبيحة في ذاتها. شنو معنى أن الأفعال حسنة وقبيحة؟ الفعل هو فعل الله وهو فعل جميل، لا معنى لأن يكون حسن أو قبيح. الله خالق كل شيء، الذي أحسن كل شيء خلقه. إذن يوجد عندنا فعل قبيح أو لا يوجد؟ لا يوجد، كله مخلوق لله وكله ماذا؟ حسن. إذن لا ينقسم. إذا أنكروا انقسام الفعل في ذاته إلى ماذا؟ إلى حسن وإلى قبيح. فبطبيعة الحال سينكرون ماذا؟ ها؟ المثل الثاني أيضا، لأنه لا يوجد حسن وقبيح حتى أن العقل يدرك أو لا يدرك، ذلك بانتفاء الموضوع، لأن الحسن والقبح العقلي منشأه ماذا؟ ها؟ منشأ الحسن والقبح الذاتي، ومع عدم وجود الحسن والقبح الذاتي لا معنى لوجود الحسن والقبح العقلي. التفتوا لماذا أنكروا الحسن والقبح العقلي هؤلاء؟ موجزة أنكروا أيضا على مبناهم في التوحيد. هذا اللي أنا في أول مبحث العدل قلت الآن ستتضح إن شاء الله منا وبعد، أن كل مسألة نطرحها تشوفون جذرها أين يكمن. يكون ماذا تقول في التوحيد أنت؟ التوحيد مولانا الدين أولا وآخرا وأوسطا وكل شيء التوحيد، التوحيد الذين أحكموا أساس التوحيد. أنت أحكم أساس التوحيد، تعال ذاك الوقت ترع، مو فقط هو أصل بل هو أصل الأصول التوحيد. فلهذا العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول أصل الأصول وأصل القضايا هي قضية اجتماع النقيضين محال وارتفاعهما محال، وارتفاعهما محال أيضا يرجع إلى اجتماعهما محال. فلو سألته ما الدليل يقول دليلها التوحيد. هذا إن شاء الله موكول إن شاء الله إلى دراسات عميقة في الفلسفة، هناك نبين أن هذه القاعدة وهي اجتماع النقيضين محال، تدرون دليلها ما هو؟ دليلها وجود واجب الوجود، هذا دليل. فلهذا إحنا مؤمنين، السيد العلامة يقول تكون نؤمن بأنه أساسا لولا وجوب واجب الوجود ووجود واجب الوجود لما كان اجتماع النقيضين محال. قد بحث من ابتكاراته رحمة الله تعالى عليه أن العقل إنما أدرك هذا لأن هناك موجود يجب وجوده، أصل كل شيء هو التوحيد. هذه القضية إذا لم ننتهي منها لا يمكن البحث في أي شيء آخر. إذن هؤلاء أنكروا الحسن والقبح الذاتي، لماذا أنكروا؟ قالوا لأن كل العالم فعل الله وفعله ماذا؟ حسن. أساسا هذا الموجود لا يمكن أن يصدر منه إلا ما هو حسن، لأنه هو مطلق الكمال وكله الكمال، كل الكمال وكله الكمال، كل الجمال وكله الجمال. كيف يمكن أن يصدر منه قبيح؟ له توجد تنقيضة. فأنكروا الحسن والقبح الذاتي، وبتبع ذلك أنكروا الحسن والقبح العقلي. أما المعتزلة إلى هنا انتهوا إلى ماذا؟ إلى أولا الإيمان بماذا؟ بالتفويض. ثانيا الإيمان بماذا؟ بالحسن والقبح الذاتي للأفعال. ثالثا الإيمان بالحسن والقبح ماذا؟ العقلي، يعني أن العقل قادر وهي المستقلات العقلية. رابعا أن العدل الإلهي هذا معناه، وهو أن يفعل ما هو عدل عندنا، يعني ما يفهمه العقل، وأن يترك ما هو قبيح عندنا، يعني العقل البشري، ما هو قبيح عندنا وهو البشري، وما هو حسن عندنا وهو البشري. خذ سؤال، عندما نأتي إلى البشر أفعالهم معللة بالأغرار لو مو معللة بالأغراض؟ فإذا قام العاقل بفعل وسئل لماذا لم يكن عنده جواب لأجلي، ماذا يرونه؟ يرونه حكيما لو سفيها. وحيث أنه احنا فهمنا أفعال الله من خلال ماذا؟ من خلال أفعال البشر. إذا أفعاله معللة بالأغراض لو مو معللة بالأغراض، ومن هنا وجدت بأنه تميزت مدرسة المعتزلة عن مدرسة الأشاعرة في هذه المسائل الأربع. هنا جبر، هنا تفويض، هنا إيمان بالحسن والقبح الذاتي والعقلي، وهنا إنكار. هنا عدل إلهي بهذا المعنى، وهناك بالحقيقة إنكار العدل الإلهي. هنا الأفعال معللة بالأغراض، وهنا ماذا؟ إنكار لكون الأفعال معللة بالأغراض. حتى أنت عين طريقك التوينها، شوف التوينها. تنطونا مهلة شيخنا بعدنا ما انتهت أنا أو أول الطريق معكم. إذا تتحملونا يعني إذا ما نجي بعد مثلا فشارين ثلاثة سنت الآخر ما يجي واحد هنا. واحد من الصفحة مو الآن ما موجود في الموجودين ها. وشي سؤال زي إذا أنت بتخرجنا عن ديننا أنت كنت بعد ما أدري. بس على أي لحظة. هذه هي المباني مولانا. حتى إذا جاء شخص التفت جيدا لما أقول. إذا جاء شخص وقال الله خلقك وما بعد إيجادك أنت مفوض إليك أن تفعل ما تشاء. يعني الإرادة الطولية. هذا مفوض لو غير مفوض. هذا مفوض لكن ما يسمينه أنت مفوض. دي يقول إرادة الله وين تجي؟ وين تأتي تمتد وين تقف؟ تقف عندك. وما بعدك بعد منو يبدي؟ أنت تبدي. إذا الإرادة حاكمة على كل شيء لو إلى هنا حاكمة. إلى هنا حاكمة. طبعا هذا علماءنا الآن يبينوا أنتم روحوا ابحثوا هاي مسألة الأمر بين الأمرين إن شاء الله إذا وفقنا وجئنا إليها ستجدون بأنه الرأي المشهور بين علمائنا أصوليين متكلمين هي الإرادة الطولية هاي الأمر بين الأمرين يقول يعني إلى النص مالت الله النص الآخر مالتك هاي أمر بين الأمرين وهذا هو التفويض ولكن بمرتبة شوية أضعف شنو معنى الأمر بين الأمرين اللي قاله الأئمة شنو معنى الأخر المهم هذا منهج منهج الأشاعرة منهج المعتزلة ولكنه من الناحية التاريخية الأشاعرة غلبت المعتزلة لسبب واحد شوفوا العناوين كيف تؤثر في التقدم والتأخر سموا نفسهم أنهم أهل الحديث هذولاك شنو صاروا يعني مو أهل الحديث وبعبارة أخرى احنا مدافعين عن السنة انتو شنو اعداء السنة مولانا خرجوا من الميدان انت قضي على المعتزل انت اطمئن انه هذا كان واحد من الاسباب الاساسية ان العام عندما كانت تسمع اشعري ومعتزلي كان يخطر في ذهنه موافق للسنة ومخالف للسنة ومن الواضح ان الموافق للسنة هو اقرب الى الواقع من المخالف للسنة وهذا هو نفس الستار الذي يتلاعب به البعض في زماننا ايضا وهو أنه إحنا نقبل رواية أهل البيت خلاص ما عدا شغل بلاش نفس الغطاء الذي تستر به الأشاعرة في قبال المعتزلة وأنهوا المعتزلة على أساس هذا نفس الغطاء الآن في أيامنا نسمع من هنا وهناك هذا الغطاء وهو أنه ما نحن والعقل الشرع وإزاء المعصوم المعصوم ما يقول هو الحجة وأنت تعطيل مطلق لعقلك الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه يشير إلى هذه النقطة يقول هذه الأسئلة كلها لابد من أخذ أجوبتها من لسان الشارع هذا لسان من هذا؟ لسان الأشاعرة في صفحة 22 من العدل الإلهي ولا بد لنا في هذه الأمور أن نتبع السنة الإسلامية ونسلم بها ولهذا فقد أطلق عليهم أهل السنة وأهل الحديث وبهذا الاسم فقد كسب هؤلاء قاعدة اجتماعية ضخمة في أوساط الناس لأن الناس اعتقادهم مع الإسلام لأن الناس اعتقادهم مع أهل البيت لأن الناس اعتقادهم بحديث أهل البيت أنت تقول ما أنا من المدافع عن حديث أهل البيت أنت لو أنا تجد أنا أقرأ رواية أنت من تقرأ رواية من المدافع مولانا أنا لو أنت طبعا أنا مدافع عن الرواية وأنت أنت فد مكان تقبل الرواية فد مكان ترفض الرواية فد مكان تناقش الرواية وهكذا وبهذا الاسم فقد كسب هؤلاء قاعدة اجتماعية ضخمة في أوساط الناس فالاختلاف بين المعتزلة والأشاعرة والذي كان أساسه قبول أو رفض المستقلات العقلية تلقاه عامة الناس على أنه اختلاف أساسه قبول أو رفض السنة والحديث مشكلة ناصرة وفي الحقيقة لم يكن المعتزلة غير مبالين بالسنة هذه يدافع عنهم شيخ المطهري مو مقتنع بما يقولون ها، ولكن في قبائل الأشاعرة يدافع عنهم لأنه يدري بأنه الآثار الهدامة لمنهج الأشاعرة ما هو، لأنه الآن روايات انتهيت إليها بهذه الحقائق، ولكنه قد يأتي شخص آخر ويستخرج لك روايات أخرى هماتينة، وذيك روايات تقول له مولانا استندها صحتها يقول عليها نور، خلصت القضية، دليلك ما هو؟ صحة الرواية يقول عليها نور، خلص ما يحتاج لدليل. تقول وفي الحقيقة لم يكن المعتزلة غير مبالين بالسنة، وإنما الأشاعرة باختيارهم هذا الاسم أهل الحديث قد أغرقوا الفئة المعارضة لهم في الظلام، لأنهم صاروا معارضين للسنة وللحديث. وقد تعودت النهضات الفكرية مهما كانت متكاملة وخالصة من الشوائب أن تتلقى صدمات واتهامات مؤلمة في أوساط العامة من أولئك المتظاهرين بالعبادة والتسليم وهم في الحقيقة فارغون من الصفاء العلوي والإخلاص في النية. ثم يقول فلقد كان المعتزل في الإسلام في العمل للإسلام وإقامة ركائزه أحرق قلبا وأقوى ارتباطا وأعمق تفصيلا، ولكنه في النتيجة ماذا؟ خسر الجو. طبعا خسر الجو عوامل متعددة، واحدة من العوامل أنه السلطات الحاكمة دائما كانت مع من؟ مع الأشاعرة، لأنه كانت تهيئ لهم الأرضية الكاملة لكل ظلم. ليش؟ لأنه هذا الظلم الذي يصدر من الخليفة فعل الخليفة لو فعل الله، وفعل الله أنت أنا شو العبق. فلهذا تجد أنه الظلمة من أمثال المتوكل وغير المتوكل عندما جاءوا أول عمل كان يقومون به تقديم الأشاعرة، تقديم الأشاعرة وجعلهم مسلطين على رقاب الناس حتى يهيئون لهم الأرضية. فلهذه المسألة الجبرية أول من طرح الأمويون، لأنهم ما كانوا يستطيعون أن يوجهوا أمام الناس أنه هذا الظلم الذي يقع من الحكام على الناس ما هو توجيهه؟ توجيهه الله يريد ذلك. فإحنا نريد نصيل في البحث التاريخي لأنه خارج عن محل الكلام. النتيجة التي ننتهي إليها وهي أن الأشاعرة الحق والإنصاف انتهوا إلى نتائج هي حق، ولكنهم أخطأوا في الدليل عليها. بعض النتائج التي انتهوا إليها حق وهي التوحيد الأفعالي، ولكن التوحيد الأفعالي لا ينتهي إلى الجبر كما أراد. بعض النتائج التي انتهوا إليها وهي ماذا؟ وهي عدم تحكيم عقل الإنسان على فعل الله. صحيح هذا المطلب تام، وهو أن البشر له حكمه الخاص والحق له حكمه الخاص، ليس كمثله شيء، ولكن هذا ليس بالضرورة إنكار للحسن والقبح العقلي والمستقلات العقلية. وبعبارة واضحة، نحن عندما نرجع إلى الأشاعرة نجد أنهم اهتموا بالتوحيد إلى حد ضحوا لأجل ذلك بالعدل. وعندما نأتي إلى الأشاعرة المعتزلة نجد أنهم اهتموا بالعدل الإلهي إلى حد اضطروا إلى أن يضحوا ببعض مباني التوحيد. حتى تعالوا ماذا؟ يعني أنت إذا نظرت إلى مباني الأشاعرة تجد فيها أن الله منزه عن القبائح، لو مو منزه. وكان من حق المعتزلة أن يشكلوا على المبنى الأشعري، لأنه ده ينسب كل فعل قبيح لمن؟ لله، وما يمكن للعقل السليم أن يقبل هذا الفعل. هذه نقطة ضعف كانت عند الأشعرية، فدعت المعتزلة إلى أن يرفضوا هذا المبنى. في القبال الأشاعرة وجدوا بأن المعتزلة يؤمنون بماذا؟ بالشرك الأفعالي، والذي ينتهي إلى الشرك في الذات، لأنه إذا تعدد الفعل يتعدد الفاعل. فماذا؟ فلم يستطيعوا أن يقبلوا. هذه كانت نقطة ضعف عند من؟ عند المعتزلة. فلهذا أنتم عندما تأتون إلى الروايات أو المناقشات الموجودة بين الطرفين تجدون أنه هذه النقطة واضحة في كلماته. ينقل قضية أو قضيتين تاريخية. يقال أن في صفحة 30 من العدل الإلهي يقال أن غيلان الدمشقي الذي كان تابعا لعقيدة الاختيار، اختيار عندما نقول عند المعتزلة يعني تفويض، مو الاختيار الذي هو الأمر بين الأمرين، جاء يوما إلى ربيعة الرأي الذي كان منكرا للاختيار ووقف على رأسه وقال: أنت الذي تقول أو تزعم أن الله يحب أن يعصى، لأنه تقال بالجبر، وهذا الكافر عندما يعصي ويكفر ويقوم بهذه الأفعال المحرمة الله يحبها ولا يحبها، وإلا لا يحبها ولا يوجدها. أي أنه يلزم من عقيدتك الجبرية أن تكون معاصي الخلق بإرادته. ربيعة الرأي من غير أن يدافع بدأ ماذا؟ بيان نقطة الضعف الواردة عند من؟ عند المعتزلة. فقال له: أنت الذي تزعم أن الله يعطى قهرا، لأنه لا يستطيع أن يقف، هو لا يريد العطيان، يريد أو لا يريد، يخالف أو لا يخالف، لا أرجع منك، لأنه يريد ولا يطاع. تجدون المشكلة، نقطة الضعف واضحة وين؟ طبعا هذه في الروايات مشخصة، ومشخصة من زمان الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. البعض يتصور أنه هذه مسألة مستحدثة، هذه عندما دخلت الفلسفة، لا لا، الآن أقرأ بعض الروايات من الرسول الأعظم أنه كلتا هاتين النقطتين مشخصة فيها. رواية أخرى أو مطلب آخر، يقال بأنه القاضي عبد الجبار المعتزلي كان يوم جالسا في مجلس الصاحب بن عباد، فدخل عليه أبو إسحاق الإسرائيلي، وكان أبو إسحاق جبريا على خلاف مذهب القاضي عبد الجبار. فبمجرد أن وقعت عين القاضي على أبي إسحاق صاح مناديا: سبحان من تنزه عن الفحشاء. يعني ماذا؟ يعني الفحشاء فعلنا وليس هو فعل الله، وهذه نظرية التفويض. يقول: فأجابه قائلا على الفور: سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. وكلاهما صحيح، بينك وبين الله، هم الله منزه عن الفحشاء وهم لا يجري في ملكه إلا ما يشاء، ولكن خطأ الاتجاهين أنهما ما استطاع الجمع بينهما. وهذه هي فذلكة الموقف كتعبير، أن أئمة أهل البيت جمعوا بينهما، يعني من جهة آمنوا بأنه لا يجري في ملكه إلا ما يشاء، ومن جهة ماذا؟ قالوا بأنه تنزه عن الفحشاء. أما كيف؟ هذا كان يبتني على مباني لابد أن تنقع حتى نصل إلى هذه النتيجة. أنت وجدت الآن عندما انتهينا إلى نتائج المعتزلة، نتائج الأشاعرة، هذه موجزات انتهينا إليها، انتهينا إليها ماذا؟ على أساس قواعد نقعت تنقيحا عقليا. وهؤلاء الأشاعرة سموا نفسهم أهل الحديث، ولكن كذبا وزورا هم أهل الحديث، هم أهل العقل، ولكن تكثروا بالحديث، هم أهل العقل، أسسوا قواعد مباني في التوحيد، انتهوا إلى نتائج كما يريدون. ولا أدعي أنهم مغرضون، أنا أبدا لا أدعي هذا، أنا دائما فيما يرتبط بأنه مغرض مو مغرض، مؤمن مو متدين، هذا مو شغلي، أنا بحثي فقط من الناحية العلمية. وهنا عندما أتكلم وأنتقد بعض النظريات أو بعض الاتجاهات أو بعض الأفكار، الإخوة يكون في علمهم أقولها صريحة: لا علاقة لي بالجانب الإيماني من المطلب، إنما مطلبي أين؟ في الجانب العلمي، أنه من الناحية العلمية لماذا ينتهون إلى هذه النتائج. تعالوا إلى الرواية، الروايات في المقام كثيرة، أنا فقط أريد أثبت شاهد المطلب، وإلا إن شاء الله في بحث الجبر والاختيار هذه الروايات سنقرأها مفصلا. روايات كثيرة موجودة في المقام، واحدة منها في التوحيد أيضا: أنا الصادق قال قال رسول الله: من زعم أن الله يأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على الله. هذه إشارة إلى نظرية الجبرية أشاعرة. ومن زعم أن الخير والشر بغير مشيئة الله فقد أخرج الله من سلطانه. واضح، شوفوا كاملا وكأنه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذه عقيدة الأشاعرة التي سينتهون إليها، وهذه عقيدة المعتزلة التي سينتهون إليها. ذاك نسب إليه الفحشاء والفجور وهو كاذب على الله، وهذا أخرج الملك عن الله، أخرج الله عن سلطانه وملكه، وهو المالك الحقيقي لكل شيء. بعد فساده أيضا واضح. تعالوا معنا إلى المنهج الحق. طبعا إحنا الآن فقط بنسهرس الأبحاث، ها، وإلا بعدنا ما داخلين في أي مسألة، لا مسألة الجبر ولا مسألة الاختيار ولا مسألة الحسن والقبح الذاتي ولا مسألة الحسن والقبح العقلي ولا مسألة العدل الإلهي ولا مسألة الحكمة وأن أفعال الله معللة بالأغراض. أنا فقط بصدد فهرسة الأبحاث أنه حتى يعلم بأنه إحنا عندما ندخل في بحث الحسن والقبح العقلي، ليش ندخل بحث الحسن؟ ستجدون في أول البحث العدل الإلهي أن المحقق الطوسي رحمة الله تعالى أول مسألة طرحها شنو؟ ها؟ مسألة الحسن والقبح الذاتي والعقلي كما سنبين. ولكنه الطالب ما يوقف شنو ربط هذا البحث بالعدل الإلهي؟ إحنا نبحث في الأصل الثاني وهو أصل العدل. أنا إنما صهرست الأبحاث حتى يتضح بأنه عندما نريد أن ندخل أبحاث لماذا ندرس هذا البحث ولا ندرس ذا. تعالوا معنا إلى منهج حكماء الإمامية. حكماء الإمامية كان لهم، طبعا عندما أقول منهج آخر مو أريد أقول يعني طريقهم غير طريق العقل، لا لا لا، أيضا طريقهم طريق العقل، فلهذا أنا صنفتهم جميعا في دائرة ماذا؟ العقل، من الأشاعرة إلى المعتزلة إلى الفلاسفة، من مشائين من إشراقيين من حكمة، كلهم هؤلاء من حيث الاستدلال استدلالهم عقل، ولكن النتائج التي انتهوا إليها من خلال المقدمات التي أسسوها كانت ماذا؟ مختلفة. أما عقيدة الأشاعرة فإنهم قالوا بالجبر، قالوا لا جبر. وأما المعتزلة قالوا بالتفويض، قالوا لا تفويض. لعد ما هو الأمر يا ابن رسول الله؟ الرواية عن السجاد قال بل هو أمر بين أمرين. قال هل يوجد بين الجبر والتفويض منزلة؟ قال نعم، ما بي أوسع ما بين السماء والأرض. من قال لكم أنهما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان؟ أحدهما لابد أن يكون موجود، لا لا لا، لا هذا ولا ذاك. هذه مطلب آخر غير الأشاعرة وغير المعتزلة. فلهذا أنت جيدا إذا تفهم تيجي تابد من تسمع كلمة أو مبنى عقائدي أو أصولي في علماء الإمامية، أنت قيس على شوف ينتهي إلى الجبر، شوف أشعري هذا وإن كان يدعي إمام، شوف أنت إلى التفويض قل أنت معتزلي وإن كان يدعي هو إمامي. مو مقصودي مغرض لا سمح الله، لا، العقيدة عقيدة ماذا؟ عقيدة أشعرية، عقيدة ماذا؟ معتزلية. ورأيته يقول جبر، قل أنت أشعري. يقول والله بالله أدافع عن رواية أهل البيت. قل له تدافع، ما تدافع، عقيدة أهل البيت، عقيدة أهل البيت لا جبر ولا تفويض. هذا اللي تقول أنت جبر. هذا فيها المسألة. المسألة الثانية، أما أنه يوجد حسن وقبح فعلي أم لا يوجد؟ لا لا يوجد، لا يوجد. الفعل فعل الله وهو فعل ماذا؟ حسن. لا يوجد. أما أنه يوجد بالنسبة إلينا حسن وقبح فعلي أو لا يوجد؟ نعم يوجد، يوجد، وهذا هو الحسن والقبح الفاعلي مو الفعلي. يعني بالنسبة إلي بعض الأفعال ماذا؟ حسنة والعقل يراها حسن، وبعضها قبيحة والعقل يراها قبيحة، ولكنه مو ذاتا وإنما ماذا؟ بالنسبة إلي وهو الحسن والقبح الفاعلي مو الفعلي. نؤمنه لكن بالنسبة إلى البشر. التفتوا جيدا. أما أنه يدرك العقل الحسن والقبيح أو لا يدرك؟ نعم يدرك، يدرك ذلك، ولكنه في محدودة من؟ ها؟ في محدودة الفعل البشري، ولا يقيس فعل الله على فعل البشر. إذا المعتزلة أنكروا المسألتين، إحنا أنكرنا المسألتين. منهج الإمامي الكلام الحكم الفلسفي أنكر المسألتين؟ لا، ولكن بين حدودها وين. عفوا، المعتزلة الأشاعرة أنكروا المسألتين، ولكن إحنا أنكرنا أو لم ننكر؟ لم ننكر. معتزلة آمنوا بهما في فعل الإنسان وفي فعل الله، لكن نحن آمنا بها، عينا حدودها ولو بلا حدود. إذا لا هو ذاك ولا هو هذا، أمر بين أمرين. هم أمر بين أمرين، لأنه ذاك رفض مطلق وهنا ماذا؟ إيمان مطلق، ولكنه لا الرفض المطلق تام ولا الرفض ولا الإيمان المطلق تام. خوف العدل الإلهي ماذا تقولون؟ نقول ها، في العدل الإلهي إحنا أعطينا معاني متعددة للعدل، نقول بالعدل ولكن بالمعنى بمعنى يختلف عما يقوله المعتزلة، فنحن من القائلين بالعدل الإلهي. ولكن أي معنى من العدل؟ بمعنى الاستحقاق؟ ها المعنى الثالث؟ لو بمعنى الاستعداد، المعنى الرابع، نحن نقوله بمعنى الرابع له وهو الاستعداد. عدل بهذا المعنى وهو المعنى الرابع من معاني العدل المتقدمة التي أشرنا إليها. وأما في المطلب الرابع وهو أن أفعال الله معللة بالأغراض أم لا، نقول نعم معللة بالأغراض، ولكن غرضه ذاته لا هو شيء خارج عن ذاته، فهو الفاعل وهو الغاية، فهو المبدأ وإليه المنتهى. أما المعتزلة عندما قالوا أنه معلل بالأغراض، قالوا الأغراض ماذا؟ خارج عن ذاته، ولكن نحن نقول هي ماذا؟ الغرض ماذا؟ عين ذاته. إذا نحن أنكرنا مقالة الأشعري أن الله يفعل لا لغرض، لا يفعل لغرض، ولكن غرضه زائد على ذاته حتى يلزم الفقر والحاجة، لو عين ذاته. ها؟ عين ذاته. إذن نحن نقول أن أفعال الله معللة بالأغراض خلافا للأشعرية، ولكن لا نقبل أن الأغراض خارجة عن ذاته خلافا للمعتزلة. أمر بين أمرين، تبين بعد هذا أمر بين الأمرين، نحن وإن ضيقين دائرة أنه فقط في فعل البشر، من قال بأنها في فعل البشر؟ نعم موردها فعل البشر، هذه مسألة من طرحت الإمام الأئمة سلام الله عليهم، وهذه من من من من معاجزهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنه طرحوا أمرين ما طرحوا ثلاث أمور. وتشوفون العالم الإسلامي الآن منقسم على هذين الأمرين، يعني إما العقيدة عقيدة أشعرية، طبعا أعم الأغلب الحاكم في المجتمع الإسلامي الآن هي عقيدة عقيدة الأشاعرة اللي لها آثار بحمد الله ما أدري مما يوجد، لها آثار أيضا وين في مجتمعاتنا الشيعية أيضا شئنا أم أبينا. والعقيدة المعتزلية طبعا فقط الخواص، فقط العقيدة المعتزلية بذاتها عن منهج العقل مقصودي، مو عقيدة المعتزلية النتائج التي انتهوا إليها. ثم هذا مطلب، فلهذا قالوا أن الله سبحانه وتعالى أفعاله معللة بالأغراض، خصوصا بعد أن ميزوا جيدا بين غرض الفعل وغرض الفاعل. قالوا لابد أن نميز ما هو غرض نفس الفعل وما هو غرض فاعل. سؤال، المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه في التجريد، في متن التجريد، حتى العلامة متكلم الرجل، أما المحقق الطوسي إذا أتكلم باعتبار أنه ماذا؟ حكيم فيلسوف قبل أن يكون متكلم، في هذه الأبحاث نهج منهجا كلاميا أم فلسفيا؟ مما يؤسف أنه نهج منهجا كلاميا. فهذه الأبحاث إلى الآن، هذا الذي أشرت إليه، لم تبحث بحثا فلسفيا إلى الآن، حتى في كلمات علمائنا وكانوا من أهل الحكمة، ولكن مراعاة لشرائط ولظروف معينة بحثوها بحثا ماذا؟ كلاميا. فأنت لا تجد في كلماته هنا المحقق الطوسي الذي هو حكيم فيلسوف يتكلم على مباني الحكمة، وإنما يتكلم على مباني الكلام، وهذا ما يصرح به الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه في صفحة 18 من العدل الإلهي، يقول: ولم يصل إلى علمي أيضا أكتبت بأسلوب الحكماء أم بطريقة المتكلمين، علما أن بعض الحكماء من قبيل نصير الدين الطوسي قد سار في كتاباته على أسلوب المتكلمين ولم يسر على أسلوب الحكماء. وحيث أن هذا المطلب وهو العدل الإلهي لا يوجد له عنوان في كتابات الحكماء، إذن من هنا يتضح لنا أهمية البحث أولا وتعقيد البحث ثانيا، لأنه مو مطروح بد مكان حتى تروح تبحث عنه أنت، وإنما لابد أن تستفيده من مجموع كلمات وقواعد الفلاسفة والحكماء حتى يتنقح المطلب، تتمة المطلب تأتي. والحمد لله رب العالمين.